والسلام على عباده الذين اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع اصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه وبعد صحيح البخاري مع صحيح مسلم، وما زلنا مع الركن الركين من هذا الدين، ونحن على مشارف الانتهاء بفضل الله جل في علاه وبمنه وكرمه من الصلاه اليوم ان شاء الله، صلاه الكسوف، ثم بعد ذلك الجنائز، وتكون يعني المسألة قد انتهت في الصلاة، ونحن على مشارف الانتهاء من الحج أيضا، ثم الزكاة، وتكون ربع العبادات قد انتهت. نسأل الله تعالى أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا ما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ونسأل الله في عليائه أن يشكر ولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، ووفقنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه، فإن العمل لا يقبل عند ربنا جل في علاء إلا بالإخلاص. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: كتاب الكسوف. قال: باب صلاة الكسوف. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب سعيد البغلاني أبو رجاء الثقفي من أشقاط الأثبات صاحب الحديث. قلنا من المميزات بأنه ما من شيخ من شيوخ الكتب الستة اسمه قتيبة إلا هو، روى له الجماعة، روى له الجماعة. عن مالك بن أنس. عن مالك بن أنس هو النجم، كما قال الإمام الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة أشقاط الأثبات من فحول المدينة، لكنه يعني أخذ عليه الأحاديث، يعني تكلموا في حديثه في البصر لأنه أكثر عن والده، وهو من ثقات الأثبات من العباد، روى له الجماعة. عن أبيه. عن أبيه وهو من الفقهاء، من النبلاء، من الزهاد، من العباد، هو نفسه هشام يقول: متى أبي كان صائما كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان يقوم الليل. هو من ثقات الأثبات، من أثبت الناس في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه. عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الذهبي أعلم النساء على الإطلاق عائشة، حفظت لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فجزاها عنا وعن الإسلام خير الجزاء. ثم حول الإسناد وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، روى له البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي، من ثقات الأثبات. واللفظ له قال: حدثنا عبد الله بن نمير. نعم، حدثنا عبد الله بن نمير، وهم من ثقات الأثبات من رجال الصحيح، كما قلنا روى له أصحاب الكتب الستة، روى له الجماعة. قال: حدثنا هشام. عن هشام بن عروة سبق. عن أبيه عروة بن الزبير سبق. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأطال القيام جدا، ثم ركع فأطال الركوع جدا، ثم رفع رأسه فأطال القيام جدا وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع جدا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر من آيات الله، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا، يا أمة محمد، إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد والله لو يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، ألا هل بلغت. وفي رواية مالك: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. وزاد ثم قال: أما بعد، فإن الشمس والقمر من آيات الله. وزاد أيضا ثم رفع يديه فقال: اللهم هل بلغت. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقال:

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. القعنبي أروى الناس، أثبت الناس في رواية الموطأ عن الإمام مالك ومن ثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: حدثنا سليمان، مر علينا كثيرا أيضا من ثقات الأثبات من رجال الصحيح، عن يحيى، يحيى وهنا يحيى بن سعيد الأنصاري من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن عمرة، وعن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية أكثرت جدا عن عائشة رضي الله عنها كانت في حجرها، روى لها الجماعة، ثقة روى لها الجماعة. أن يهودية أتت عائشة رضي الله تعالى عنها تسألها فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، يعذب الناس في القبور؟ قالت عمرة: فقالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائذا بالله. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبة فخسفت الشمس، قالت عائشة: فخرجت في نسوة بين ظهري الحجر في المسجد، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مركبه حتى انتهى إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه، فقام الناس وراءه. قالت عائشة: فقام قياما طويلا ثم ركع، فركع ركوعا طويلا ثم رفع، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع فركع ركوعا طويلا وهو دون ذلك الركوع، ثم رفع وقد تجلت الشمس، فقال: إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. قالت عمرة: فسمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ما يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي. الدورقي وهم من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: حدثنا إسماعيل بن علي. إسماعيل بن علي إبراهيم، وكان كما قلنا ينهى الناس أن يقول ابن علي ويقول: لا أبرئ أحدا يناديني بابن علي، وكان الإمام أحمد يتورع عن ذلك، ولكن اشتهر، وهذه من المسائل التي استثناها علماؤنا في مسألة الغيبة. فإسماعيل بن علي من ثقات الأثبات من الفحول، روى له الجماعة. عن هشام الدستوائي. هشام الدستوائي فحل من أساطين المحدثين، ولكن رمي بالإرجال، روى له الجماعة. قال: حدثنا أبو الزبير. أبو الزبير وهو أشهر النار عام كما يقولون، روى له البخاري تعليقا، روى له أصحاب الكتب الستة بعد ذلك أو الخمسة، مسلم وأصحاب السنن الأربعة. وهذه الستة معروفة، أبو الزبير عن جابر، وإن كان العلماء يحملون كل أحاديث أبو الزبير عن جابر في الصحيح على أنها على الوصف، وقد بينا ذلك نحن يوم الجمعة في المصطلح في هذه المسائل، كل الأحاديث التي جاءت عن أبو الزبير عن جابر وقد عانى في الحديث. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، صحابي بن صحابي، روى عنه الجماعة أو روى له الجماعة، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحو من ذلك، فكانت أربع ركعات وأربع سجدات، ثم قال: إنه عرض علي كل شيء تلجونه، فعرضت علي الجنة حتى لو تناولت منها قطفا أخذته، أو قال: تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه، وعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، ورأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار، وإنهم كانوا يقولون: إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم، وإنهما آيتان من آيات الله يريكموهما فإذا خسفا فصلوا حتى تنجلي. الأحاديث الأخرى حديث تتكلم عن سؤال القبر، وأن المنافق يقول ها ها، وأن المؤمن الحق هو الذي يقول آمنت برسول الله، وهذا تفصيل سيأتي في صلاة الجنازة إن شاء الله الكلام عن القبر. نختم الباب بذكر النداء بصلاة الكسوف. هات المثل حديث عبد الله بن عمر. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ذكر النداء بصلاة الكسوف، الصلاة جامعة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى. حبيبي أنت تعرف معنى إيش؟ أنا قلت لك هات المد حتى التبويب، قلت لك اذهب إلى النداء لنختصر لنا أطلنا فيه. شوف الفقهاء الذين لا يعتنون بالحديث إيش يحدث معهم. الكلام لك يا جارة، مع أنكما من يعني من أماثل الناس عندنا يعلم الله جل وعلا، لكن لا بد أن تتعلم الحديث. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لما انكشفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي بي الصلاة جامعة. الأولى كانت الصلاة جامعة، الثانية الصلاة جامعة. قطرب أجب لنا عن هذا إيش نفعل. الأولى كانت الصلاة جامعة، والثانية الصلاة جامعة. طبعا لا يمكن أن نتقدم بنادى قطرب في هذا الباب، مش موجود في الجزيرة، الرجل عنده عمل تصل في التليفون. شوف شوف شوف بيخترعه الآن قطرب. الأولى على الابتداء، والثانية على الإغراء. إغراء الصلاة جامعة على الإغراء. نودي بي الصلاة جامعة، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم جلي عن الشمس. فقالت عائشة: ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه. جزاكم الله عنا خير. كسفت الشمس أو خسف، أو خسف القمر. بعض العلماء يقول الكسوف والخسوف هما سواء، وبعضهم قالوا الأبلغ أن يكون الكسوف للشمس، وإن ورد الحديث عن كسوف القمر أيضا أو كسوف الشمس، ولكن قالوا هذا المعروف من لغة العرب الأبلغ أن يكون الكسوف للشمس والخسوف للقمر. والكسوف هو ذهاب ضوء الشمس ونور، وأما بالنسبة للخسوف هو الخسوف فيها الغيوب، غياب ضوء القمر. وسبب الكسوف هذه من سنن التكوين، من سنن العادة التي نراها، والله تعالى بيانها لنا، لأن أقدار الله منوطة بالأسباب كما بينا ذلك. فالكسوف هو حيلولة القمر بين الشمس وبين الأرض، القمر يكون بين الشمس والأرض، فإذا كان المقابلة مقابلة تامة كان الكسوف كاملا، لا ترى شيء من شعاع الشمس. وإن كانت المقابلة ليست تامة، الخط مستقيم يعني، إن كانت المقابلة ليست تامة فإنه يكون الكسوف الجزئي. هذا بالنسبة للكسوف أن القمر يكون بين الشمس وبين الأرض، أما الخسوف فهو حيلولة الأرض بين الشمس وبين خلانا مجرات كما قلنا، بعضها أعلى من بعض. فالأرض أو الخسوف حيلولة الأرض بين الشمس وبين القمر، فلا يظهر ضوء القمر. وأيضا إذا كانت المسألة على التمام فإنها تكون منطبقة، فيكون الخسوف كلي أو يكون الخسوف جزئي. والحكمة من الخسوف والكسوف بيانها النبي صلى الله عليه وسلم أنها آية من آيات الله جل في علاه، يبتلي بها العباد إرعابا وتخويفا للعباد. هذه من لطائف أيضا من لطف الله ورحمة الله بالعباد، لأن الله رؤوف رحيم، فإن الله تعالى يبين للناس الصواعق والزلازل، وأيضا يبتليهم بالكسوف والخسوف حتى يرجع كل من غفل في هذه الدنيا وقد أخذته الدنيا ولم ينظر إلى الآخرة، فيراجع نفسه فيسارع بالتوبة والأوبة إلى ربه جل في علاه. وعليه أن يعلم أن الله عليه قوي وعليه قادر، وأن الله جل في علاه إذا أراد شيئا قال له كن فأكون. فهذه أيضا من نعم الله، هذه من لطف الله بالعباد، بأنه يبتلي العباد حتى يرجع ويتوب العباد ويؤوبوا إلى ربهم جل في علاه. قال: فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. فهذه من الحكم العظيمة التي يعني يكون فيها الخسوف والكسوف، والناس الآن يأخذونها. أنت الذي تراه عجبا، ترى عجبا، الله تعالى جعل هذه الآيات في السماء وفي الأرض من أجل أن يرتعب الناس وأن ترتج قلوب الناس وتكون الزلزلة في كيان الناس حتى يرجعوا إلى ربهم جل في علاه. لا، أنت ترى الآن عند الخسوف والكسوف كأنه عيد من الأعياد، يذهبون لتصوير هذا الأمر وينظرون كيف الشمس فيها الكسوف، ولا يعني نراهم قد ارتعبوا أو ارتجت أو ارتجت أركانهم خوفا من الله جل في علاه وهلعا وفزعا للرجوع إلى الله جل في علاه. هذه دلالة واضحة جدا أن هذه الآيات لم تؤثر فيه، فهذا أيضا من باب الاستدراج، لأن من الآيات إقامة الحجة عليه، فتكون هي إقامة حجة واستدراج من الله جل في علاه، لأنه ما زادوا بذلك إلا غيا وطغيانا، وما زادوا إلا لعبا ولهوا، ونعوذ بالله من الخذلان. لذلك نقول هذه الحكمة العظيمة من هذه الآيات هو رجوع الإنسان إلى ربه جل في علاه. شرع في هذه الآيات الصلاة، لأنه ما من بلاء إلا نذر بذنب، وما رفع إلا بتوبة. من تمام التوبة أن يشتهد المرء في عبادة الله جل في علاه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ذلك فافزعوا، فافزعوا إلى الصلاة، فعليكم أن تسرعوا إلى مرضات الله جل في علاه حتى يرفع عنكم هذا الأمر. لما قام عمر بن الخطاب قال إن كنا إذا أجبنا توسلنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بدعاء النبي. وقال فماذا نسلم؟ فقال ونحن نتوسل بالعباس، قم يا عباس فادعو. فدعا فقال العباس اللهم إن أنك تعلم أنه ما نزل ذنب إلا بما نزل بلاغ إلا بذنب، وما رفع إلا بتوب، وتاب وتاب الناس وأنزل الله المطر عليهم. الغرض المقصود قال نسلم فادعوا إلى الصلاة، وقال أيضا فادعوا، فأيضا الدعاء والابتهال والتضرع إلى الله تعالى يرفع البلاء. صلاة الكسوف مجمع عليه، مجمع على سنياته أو مشروعياته، وقبل الإجماع الكتاب والسنة. أما الكتاب فهو منتزع استنباطا من قول الله جل في علاه، قال الله جل في علاه الشمس والقمر، قال الله جل في علاه ومن آياته الشمس والقمر فلا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن سبحانه جل في علاه. فانتزعوا من ذلك صلاة الكسوف، قالوا واسجدوا لله، فقالوا هذه الصلاة صلاة من أجل هذه هاتين الآيتين العظيمتين. أيضا من السنة، السنة بلغت حتى التواتر، يعني التواتر المعنوي، أحاديث كثيرة جدا وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب الناس صلاة الكسوف. حديث عائشة رضي الله عنها قال كسف الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاقترأ قراءة طويلة، وقال قام الناس وراءه فصلى، فأطال القيام ثم ركع، فأطال الركوع ثم رفع، ثم أطال القيام دون القيام الأول، إلى أن وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ورد عن ابن عباس وعن جابر وعن أنس وعن أبي، كل ذلك كل هؤلاء ينقلون صلاة الكسوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أجمعت الأمة على مشروعية هذه الصلاة رفع البلاء، وهي تصلى جماعات وتصلى فرادى، تصلى جماعات وتصلى فرادى. وقد اتفق العلماء، الأئمة الأربعة على الأقل، اتفق العلماء على مشروعية صلاة الكسوف جماعة، اتفق العلماء على مشروعية صلاة الكسوف جماعة على اختلاف بينهم كما تأتي في هيئة هذه الصلاة، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن حتى عائشة بلغ مبلغا عظيما ومتفق عليه، وتلقت الأمة بالقبول بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس وصلوا خلفه وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف. إذن هذا متفق عليه وهو صلاة الكسوف. أما الكسوف فقد اختلفوا، الأئمة الثلاثة قالوا بمشروعية صلاة الكسوف أيضا، وهذه من السنة، وأن يجتمع الناس وأن يصلوا بخسوف القمر، وخالف بذلك الأحناف، قالوا بل الدعاء يفزعوا إلى بل أن يفزعوا إلى الدعاء ولا يصلوا. وأما الجمهور فقد استدلوا بأدلة أثرية ونظرية. أما الأدلة الأثرية فهو عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله، فقال لا يكتفان، أو قال لا يكتفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. قال إن الشمس والقمر فقارن بينهما، وقد ثبت صلاة كسوف الشمس، والأحناف اتفقوا على مشروعية صلاة كسوف الشمس، فما الفارق بين الشمس والقمر الآن؟ والدلالة هنا، ولو كانت دلالة الاقتران، وإن كان علماء الأصول الراجح عندهم أن دلالة الاقتران ضعيفة، لكن نحن نقول هذا الضعف يجبر بالقرائن الإيه؟ المحتفة، بالقرائن المحتفة أنه قد ورد عن عطاء وعن غيره بأنهم نقلوا عن الصحابة أنهم كانوا يصلون صلاة خسوف القمر. وفي سنة الكبرى للبيهقي روى أن ابن عباس رضي الله عنه صلى بأهل البصرة خسف القمر، صلى بأهل البصرة ثم بعدما صلى بهم وجهر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي خسوف القمر، فنقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو ثابت، فصلاة الكسوف أو صلاة الخسوف الحق أنها مشروعة كما قلنا، والمشروعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يصلون هذه الصلاة. أما بالنسبة لهيئة الصلاة التي يعني تكلم عنها الأئمة في قولها رضي الله عنها وأرضاها، قالت فاقترأ رسول الله، هذا حديث عائشة رضي الله عنها، قالت فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة وهي صلاة الكسوف. فهذه استدل بها الجمهور وهو المالكية الحنابلة، استدلوا بقول عائشة رضي الله عنها فاقترأ رسول الله قراءة طويلة بأن صلاة الكسوف تكون جهرية، بأن صلاة الكسوف تكون جهرية، وهذا قول الشافعية عند قول الحنابلة، ووجه عند بعض الشافعية، لكن المعتمد في مذهب الشافعية بل والأئمة الثلاثة أنه لا يجهر بالصلاة في صلاة الكسوف. نقول أما الحنابلة فلهم أدلة، وأما الجمهور نقدم الجمهور لأنهم الجمع، قالوا بأنها صلاة سرية وليست صلاة جهرية، ولولا أن الصلاة كانت واحدة لقلنا بالجمع. قالوا الصلاة سرية والأدلة على ذلك كثيرة، منها أولا حديث النص في المسألة في مسلم في المسند وفي غيره عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال كسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فصليت وراءه قال فما سمعت له قراءة قال فما سمعت له قراءة فهو هنا يقول فصليت وراءه وهذه لها فائدة وهو أنه لما قال صليت وراءه كأنه إيش قريب هذا يدل على القرب وقال لم نسمع له قراءة يعني ما قال ما وصلني القراءة قال لم أسمع نفي سماع القراءة يعني نفي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة هذا الحديث كما قلنا نص في النزاع ولكن في الإسناد ابن لهيعة وابن لهيعة ضعيف على كل أحواله إلا من رواية العبادلة وهذا أيضا فيه نظر لكن هو السند ضعيف جبروا ضعف السند بما ورد في الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال كسفت الشمس فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس فصليت فقام قياما طويلا نحو قراءة البقرة لما يقول قام قياما طويلا نحو قراءة البقرة قالوا لما يقول نحو هذه بالتقريب دلالة أنه لم يسمع فقالوا إذن السماع وجه وين وجه الدلالة قالوا قام قياما طويلا عن ابن عباس قال نحو قراءة البقرة وين وجه الدلالة عندكم انت بتضحك انا مخرج بترفع ايدك لانك فرحان ان السؤال سهل وصدقني السؤال صعب وكل رفع ايديهم لا يعرفون الاجابة سأبين لك ذلك ابدأ بك وجه الدلالة خطأ خلاص انتهى الموضوع خلاص اللي رفع ايده الناس لو الان هو طبعا عشان ياتي بها الاجابه ياتي بها تفصيلين كلها هتكون فهلوه ممتاز يعني ايش انا اريد تفصيل علمي والكلام صحيح كلام ما استطيع ارده لكن انا اريد تفصيل طيب يعني ممتاز يعني وجه الدلاله عندهم ايه صحيح يعني ايش الفقهاء نريد الفقهاء بس انتوا برضه في فقهاء اصوليين يعني مش قياس لا فين قياس هون الدكتور محمد فهلاوي ادخل بقى باب الفهلاوي قام قياما طويلا نحو قراءة البقرة طب يعني يعني كده لما نسأل الشافعي نقول ما وجه الدلالة عندك سيقول فهلوي لما تسأل جبع خوف ماذا سيقول تقول فهلوي ها هنا وجه الدلالة عندهم أن نفي السماع عندما قال قام قياما طويلا نحو قراءة البقرة إذا لم يسمع قراءة فقالوا نفي السماع يستلزم نفي القراءة هذا اللي عندهم نفي السماع يستلزم نفي القراءة ونحن نقول هذا جيد جدا لأنك تفتح لنا بابا إما أن نوافقك على التقييد وإما نرد لك إيش التقييد لأننا سنوافق معك أن ابن عباس لم يسمع نحن نوافق أنه لم يسمع بل بالدلالة القوية أنه لم يسمع لأنه قال نحو قراءة البقرة فنحن سنوافق على المقدمة الأولى والمقدمة الثانية التي تستدل بها يمكن أن لا نوافق يبقى هنا استدلال الفقهي أن عدم السماع يستلزم عدم القراءة عدم السماع يستلزم عدم القراءة واستدلوا أكدوا ذلك بالنظر قالوا أنها صلاة إيش صلاة نهارية والأصل بالصلاة النهارية الكسوف الكسوف متى في الصحر فالصلاة في الصحر طبعا الكسوف متى صلاة نهارية وإذا الأصل الصلاة النهارية أنها تكون سرية هذه من طبيعة الصلاة النهارية من النظر وقالوا أيضا هذه الصلاة يصح أن تصلى جماعات ويصح أن تصلى فرادة فلما صحت أن تصلى فرادة صح ذلك أن تصلى سرية لا تصلى جهرية إذا للسنة أن تصلى على السرية لا على الجهرية ثم استدلوا وأكدوا على ذلك في رواية في صحيح مسلم عن سمرة رضي الله عنه وارضاه قال كسفت الشمس فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجهر بالقراءة أو قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف فصلاها سرية لم يجهر بالقراءة قال هذه أدلة كثيرة واستدلوا على ذلك بالحديث الصريح الذي ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فاقترأ قراءة طويلة قالت فاقترأ قراءة طويلة وقالت فاقترأ قراءة طويلة عائشة الترمذي أو أبو داود كان صحيح عن عائشة قالت جهرة بالخطوب جهرة تصريحا قالت جهرة بالقراءة. قالوا وأن هذه الصلاة أيضا هذا من الأثر من النظر نقول لهم من النظر أن هذه الصلاة يجتمع لها الناس فكانت كإيش كالعيدين وكان الجمعة ولو كانت نهارية فصلاة الجمعة أيضا نهارية وقد جهر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة العيدين أيضا نهارية وقد جهر فيها النبي صلى الله عليه وسلم فهي أولى وأقرب إلى العيدين لاجتماع ذلك. قالوا والمناسبة موجودة لأن المسألة مسألة الإرعاب والتخويف من هذه الآيات فعندما يسمع المرء الآيات التي تذكره بالله جل في علاه وبالقيامة وبالبعث والنشور وبالسؤال يرص قلبه ويرجع إلى الله جل وعلا من سرعة الفيئة والتوبة إلى الله جل وعلا عاملا أساسيا هو السماع لكلام الله جل في علاه. والراجع الصحيح هو قول الحنابلة وأن هذه الصلاة صلاة جهرية لا سيما أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قد فصلت وحسمت المسألة وقالت صلى فجهر النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة. لنا أن نقول الآن إما أن نقول بأن صلاة الكسوف كانت متعددة وإما أن نقول أنها كانت واحدة. فإن قلنا بأنها متعددة فهذا خير وبركة. ليش خير وبركة؟ لأننا لن نرد أي رواية جاءت وقد قال الله جعل وما أتكم الرسول فخذوه منكم عنه فانتهوا. أما إذا قلنا بأن صلاة الكسوف هي صلاة واحدة هي مرة واحدة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي كسفت الشمس مرة واحدة إذا لابد ويتعين علينا إلزاما أن نرجح بين هذه الروايات لأننا لا يمكن أن نقول أنها مرة واحدة صلىها النبي جهرا سرا. كيف تكون ما يمكن الجمع بينهما الآن لأنه هو إما جهرا وإما سرا أنها كسفت مرة واحدة. والراجح الصحيح أنها غير متعددة. الراجح الصحيح بأنه قد خسف القمر أكثر من مرة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لكن كسفت الشمس مرة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي عند موت إبراهيم عليه السلام. فالغرض المقصود تعين الآن الترجيح من ناحية السند فحديث عائشة هو أسند الأحاديث متفق عليه البخاري ومسلم. وأما الحديث الأخرى التي وردت انفرد منها من فرد بها مسلم ومنها ما كان في المسند ومنها ما هو في السنن. وأما ما كان في السنن أو في المسند فيه كلام في الإسناد ضعيف من الهيئة أو غير من الهيئة. وأما ما كان في الذي انفرد به مسلم فإن البخاري لم يخرجه لأن فيه ما فيه من الشذوذ وفيه ما فيه من الوهم. وعائشة معها إذا هذا نظرا للإسناد. أما نظرا إلى مسألة العلم فإننا نقول الفقه نقول أما مع عائشة زيادة علم وأما ابن عباس ليس معه زيادة علم فالذي معه زيادة علم يقدم على ما ليس معه زيادة علم. والأمر الثاني عائشة مثبت وابن عباس نافي والقاعدة الأصولية عند العلماء المثبت يقدم على النافي أيضا لزيادة الحجة. إذن الترجيح الصحيح في هذا الأمر بأن المسلم قد جهر وصلى بها ثم قام فخطب الناس وقال إن الشمس والقمر الآن كسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فتدعوا إلى الصلاة. هذه بالنسبة للمسألة الثانية وهي مسألة الجهر في صلاة الخسوف. ثم قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت قام قياما طويلا ثم قالت فاقترأ قراءة طويلا وقالت أيضا في ضمن الحديث في هذه الأبواب فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات. هي تقصد ركعات يعني إيش؟ يعني ركوعات. قالت فاستكمل أربع ركعات. لماذا؟ لأن السلام قال من أدرك السجدة فقد أدرك الصلاة من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة ويقصد من أدرك الركعة فقد أدرك إيش؟ الصلاة يعني من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة فهذا يتسامح فيه. فمعنى قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها استكمل أربع ركعات وفي أربع سجدات يعني أربع ركوعات مع أربع سجدات يعني يصلي ركعتين. هذه المسألة اختلف فيها العلماء اختلاف عظيم جدا لأنه قد ورد في صحيح مسلم وغير صحيح مسلم بل عن عائشة بأن صلاة الكسوف جاءت على مراتب أربعة. المرتبة الأولى أربع ركوعات مع أربع سجدات يعني في الركعة الأولى فيها ركوعان وسجدتان. طيب والمرتبة الثانية قالوا ست ركوعات مع أربع سجدات يعني في الركعة الوحيدة كم ركوع؟ ثلاث. وجاءت أيضا في المرتبة الثالثة ثمان ركوعات مع أربع سجدات يعني في كل ركعة أربع ركوعات. وجاءت المرتبة الأخيرة عشر وهذا عن علي عشر ركوعات مع أربع سجدات وهذا ورد عن أبي بن كعب وهذا في صحيح مسلم ورد عن أبي وعن وأيضا عن جابر وورد عن عائشة وكل ذلك شاذ صراحة أن هذا شاذ. عامة عندنا الآن منهم من قال بأن السنة التنوع أن تصليها بأربع ركعات وأربع سجدات أو تصليها بست ركعات الكل جائز وأربع سجدات أو ثمان ركوعات وأربع سجدات أو عشر ركعات وثمان وأربع تجداد. قالوا هذا كله سنة والسنة الواردة نعمل بها. قلنا الآن كيف نجمع بين هذه الأقوال وهذه الروايات وإحنا عندنا أن السلم صلىها مرة واحدة، الشمس ما كسفت إلا مرة واحدة، فكيف هذا الأمر؟ لأن بعض الذين قالوا بذلك عللوا وقالوا زيادة الركوعات حتى تنجلي الشمس، يركع وقت أطول حتى تنجلي الشمس، لأن من السنة أن تقرأ وتصلي فلا تنتهي من الصلاة إلا والشمس قد انجلت، إلا والشمس قد انجلت، وهذا الذي كان يفعله المسلم. أما إذا صادف أنه صلى ولم تنجلي يخطب بالناس ويجعل الناس يدعونه، كل ينفرد يدعو الله جل وعلا حتى تنجلي هذه الغمة. الغرض المقصود هذه روايات شاذة، صحيح رارح أنها روايات شاذة، فالرواية الصحيحة هي الرواية المتفق عليها من البخاري ومسلم، وهي حديث عائشة رضي الله عنها، والبخاري شاذ هذه الروايات وغيره من المحدثين المحققين قالوا بأن الرواية الصحيحة رواية عائشة أربع ركوعات مع أربع سجدات، في أربع سجدات يعني صلي ركعتين، في كل ركعة يركع ركوعين مع السجدتين. هذا بالنسبة للمتفق عليه، وأن هذا الحديث هو الأصح والأسد، والبقية الباقية من الروايات كلها شاذة وضعيفة لم تصح. بقي أن الأحناف بعدما ثبت هذا الحديث قال به الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا إذن هيئة الصلاة صلاة الكسوف أربع ركوعات مع أربع سجدات في ركعتين يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم أو يصليها من صلى الكسوف. قام الأحناف فقالوا لا، صلاة الكسوف كأي صلاة أخرى من النوافل، هي في النهاية نافلة فلا تعدو هيئة النوافل، تصلى ركعتين بلا إلا بركوع واحد وسجدتين، وركوع واحد وسجدتين. واستدلوا على ذلك بحديث ورد عن ابن مسعود وأيضا عن ابن عمر، وقالوا ورد أيضا عن أبي موسى الأشعري بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف، صلى كسفت الشمس فصلى الكسوف ركعتين كصلاتنا هذه. قالوا صلى الكسوف كصلاتنا هذه، فلما قالوا كصلاتنا هذه وبين أنها الصلاة كصلاتنا فلا يصلي ركعتين كرغيبة الفجر أو غيرها، قالوا إذن الصلاة على الأصل والتأصيل العام كأي صلاة من النافلة لأنها من النوافل، لا سيما أنهم قالوا وهذه الصلاة تصح جماعة وتصح نفلا فشابهت وتصح فردا فشابهت صلاة النفل فيصليها كهيئة النفل المعهودة المعلومة، وهذا يوافق التأصيل العام. والصحيح الراجح من القولين هو قول الجمهور، وأنهم قالوا أن صلاة الكسوف تختلف عن الصلاة الأخرى، لا سيما وأن السبب فيها هو الإرعاب والارتجاف والزلزال العظيم الذي تقع على الناس بالخسوف والكسوف، وأن هذه بلية من البلايا يحتاجون فيها إلى إطالة الذل والركوع لله جل وعلا، وكثرة الركوع فيها زيادة إظهار الذل والخضوع لله جل وعلا، وكلما كنت أذل لربك جل وعلا كلما كان البلاء أسرع في الرفع. لذلك نقول قول الجمهور هو الأصح والأسد، أما ما احتج به الأحناف عند في نصف الرواية في غيره بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كهذه الصلاة فهذا حديث لم يصح، هذا لم يصح. الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين بأربع ركوعات مع سجدتين، هذا الراجح الصحيح في هذه المسألة. أما المسألة الثالثة أو الرابعة، في شيخ ضبط كتاب حتى المسألة السابعة قول الثالثة، وهمت دكتور، عارف ليش وهمت؟ أسبوع كامل نايم في البيت، أسبوع كامل حتى ولو كانوا مرضى وكنت تمرض أهلك، فإن كنت تمرض أهلك فهذه من أمتن ومن أعظم الطاعات، وأعظم منها أن تجلس هنا، لأن أنت حتى لو كنت طبيب أنت سبب، لما دخل قال أنا الطبيب، قال لست الطبيب، الله هو الطبيب، فدعاءك هنا في المجلس يبقى سرعة الشفاء للأولاد وللأهل هنا، لكن أنت تحتاج إيش إلى نعومة اللفظ ورقة القرب، هو هذا الذي نراه منك. فلذلك وهمت هذه المسألة الرابعة. من يوافقه ارفع ايده. انها الثالثة. ماشي يا باشمهندس. مين زين؟ الحمد لله الكل بص. طيب نشوف. انا اقول هذه المسألة الرابعة، من يوافق على انها الرابعة؟ شفت رايت بقى رايت. شوف. اهو كثير. اللي مش موافق لا ثالثة ولا رابعة ارفع ايده. ما فيش من مسألة في النص. حسب الروايات، في رواية شاذة هي المسألة الرابعة. قوله فقام فحمد الله وأثنى عليه. حديث ابن عباس قام قال فصلى فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم قام فقام قياما طويلا دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا يعني مناسبا دون الركوع الأول فعل ذلك في الصلاة. قال فلما انجلت قال فقام فحمد الله وأثنى عليه. حديث ابن عباس وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هذه مسألة احتج بها العلماء على مسألة الخطبة في الصلاة. الخطبة لأنه قام فخطب في الناس فقال الحمد لله أثنى على الله بما هو أهل له ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياتي. ثم خطب الناس وبين وقال إني رأيت كنا أكثر أهل النار للنساء وقال رأيت في مقامي هذا كل شيء. ذكر الجنة وذكر النار وذكر العنقود الذي تقدم إليه ليأخذ منه عنقودا من العنب. وأيضا لما تراجع وتطهر بين لهيب النار ولفح النار. وأيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي في النار تعذب بأنها حبست الهرة لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. فخطب الناس هذه الخطبة والموعظة البليغة الطويلة. فهنا احتج الشافعي وأخذ بهذا بقول ابن عباس فحمد الله وأثنى عليه. قال هذه خطبة ويسن لصلاة الكسوف الخطبة واستدلوا على ذلك بالأثر وبالنظر. أما بالأثر قالوا حديث عائشة المتفق عليه بالبخاري ومسلم وهذا أصح الأسانيد في هذا الباب أنها قالت فخطب الناس وذكرتها على التعميم فخطب الناس. قالت فخطب الناس إذن هذه خطبة لصلاة الكسوف. وأيضا ابن عباس قال قام فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه. وهذه مقدمات الخطبة ركن الخطبة أن يثني على الله أن يتكلم بتحميد الله جل وعلا بحمد الله وأيضا الثناء على الله جل في علاه وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ومن النظر بأن هذه الصلاة شبهت صلاة الجمعة في الاجتماع وشبهت صلاة العيد وشبهت صلاة الاستسقاء في اجتماع الناس. قالوا إذن هي أقرب في القياس إلى صلاة الاستسقاء والعيد والجمعة وكل هذه الصلوات فيها الخطبة. إذن الكسوف أيضا فيها الخطبة. هذا قول الشافعية وانفرد الشافعية بهذا القول. أما الأئمة الثلاثة الإمام مالك والإمام أبو حنيفة وأيضا قال الإمام أحمد لا خطبة لا يسن الخطبة لصلاة الكسوف. واستدلوا على ذلك بدليل ما أدري كيف يستدلون به. سأسأل الإخوة الفقهاء إن كان في إجماع عندكم لأن أحمد استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وين وجه الدلالة هنا على أنه لا خطبة في الصلاة؟ يعني أحمد هنا يستدل بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم فإذا رأيتم ذلك بعدما قال أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله قال فافزعوا إلى الصلاة. وين وجه الدلالة عندهم؟ طب اللي أعرف يرفع إيده عشان نشوف الأيدي بس. يا الإخوة في إيش الصمت الذي أراه؟ وإيش فيه؟ الحر تعبكم؟ فهلاوي خلينا بقى نشوف الفهلاوة اللي انت فيها دي لغايه ما تكون اثري بعد كده باذن الله. شوف شوف شوف الرجل فهلاوة والله اجابته صحيحه. يعني هي الاجابه صحيحه وجه الدلاله كده بس مش ليس الذي قاله. ما خاب فهلاوي قط كما انه ما اخطا نحوي قط. فشوف هي دي انتوا بعتوا الهواء أصل ده طبيب أسنان وأيضا يا طبعا تفضل. إيش تخيل بين وقتها؟ ما ده خطف الناس فين تخيل بين وقتها؟ يعني ممتاز. هو يقول فافزعوا الصلاة واخطبوا الناس أو اخطب الناس. فلما لم يقل قالوا إذا هذه ليست بسنة. هذا كلام صراحة ضعيف من أضعف ما يكون. والسنة ألزم كما قال البيهقي معرفة السنة والآثار. قال والسنة ألزم ولذلك قال ابن دخل عيد كل ما أتى به هؤلاء لا يعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم والسنة ألزم. لذلك أن لما عورضوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب قالوا لا خطب لعلة. قلنا ما العلة؟ قالوا خطب ليرد على الذين زعموا وقالوا بأن الشمس والقمر بأن الشمس كسبت من أجل إيش؟ من أجل موت إبراهيم. فأراد أن يرد. قلنا نحن معك أراد أن يرد هذا لا يمنع أنه خطأ ولا يمنع أنها خطبة. قالوا أراد أن يعلم الناس أحكامه. قلنا أيضا لا يمنع أن يكون أراد أن يعلم الناس أحكامه. كيف تسقطون شيئا فعله النبي صلى الله عليه وسلم والأصل عدم الاختصاص. فالمسألة هنا خطب النبي في هذه سنة فلابد أن نأتي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والسنة ألزم. وهذا الراجح الصحيح بأن الخطبة في صلاة الكسوف سنة من السنة. المسألة الخامسة وهي الأخيرة هي في قول النبي صلى الله عليه وسلم قام فزعا يخشى أن تكون الساعة قد أتت ثم قال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال فنودي بالصلاة جامعة، فنودي بالصلاة جامعة. وهذه المسألة التي اتفق عليها العلماء أن من سنة صلاة الكسوف هو أن ينادى بها الصلاة جامعة، الصلاة جامعة على الابتداء، أو الصلاة جامعة، الصلاة جامعة على الإغراء. فهذه سنة، لأنه ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال فنودي بالصلاة جامعة. وفي حديث المتفق عليه من البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت فبعث النبي رجلا ينادي في الناس الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. فقالوا هذه دلالة واضحة جدا أن هذا الأولى فنودية بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة جامعة، والثانية بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا أن ينادي في الناس الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. وبهذا بفضل ذلك نكون قد أتممنا الكلام على صلاة الكسوف، وممكن زيادة الإفادة لإتمام الفائدة. هل غير الكسوف من البلايا والرزايا متغيرات الكون هل تلحق بالكسوف أم لا؟ يعني الزلزلة وغير الزلزلة هل يصلى لها أم لا؟ قال بعض العلماء يصلى لها، ويصلى لها بنفس الصلاة التي صلىها الكسوف لأنها من باب أول، وهذا قياس. والصحيح ما قاله الشافعي وهو الأرجح أنه يقول نعم لكل زلزلة أو كل متغيرات في الكون صلاة، لكن ليست كصلاة الكسوف، لأن هذه أمر توقيفي تعبدي، والأمر التوقيفي التعبدي القياس فيه صعب جدا. بل قال بعض الأصوليين، بل جمهور الأصوليين يقولون بالقاعدة لا قياس في العبادات، وإن كان هذه القاعدة تنخرج في بعض الأحيين وفيها ما فيها من النظر الدقيق التفصيلي، لكننا نقول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هذا البلايا، إذا رأيتم خسوف أو كسوف أو متغيرات في الكون، والله جبار قادر على كل شيء، إذا رأيتم هذا قال فابدعوا إلى الصلاة. لما قال فابدعوا إلى الصلاة علمنا العموم هنا الآن، إذا رأيتم هذه المتغيرات فماذا علينا ليرفع عنا البلاء؟ الله جل في علاه قال فافزعوا إلى الصلاة. جيد جدا، فافزعوا إلى الصلاة. فأسقطنا هذه الرواية على الكسوف والخسوف فوجدناها بركوعين في كل ركعة، لأن هذه فعل مسلم، لكن زلزلة أو غير زلزلة لم نجد ذلك، لم نعلم ذلك. وإن ورد عن ابن عباس القول بها بالصلاة بنفس الهيئة، لكن الصحيح الراجح أن قول النبي سلم فافزعوا إلى الصلاة أنه يصلي هذه الصلاة. أما حين قالوا لا صلاة، وبعض العلماء قال الصلاة، وصحيح أن القول الوسط هو قول الشافعي والراجح الصحيح أن في الزلزلة وغير الزلزلة أو المتغيرات في الكون أن يصلي، يبدأ إلى الصلاة، لأن النبي سلم قال فافزعوا إلى الصلاة، فيصلي صلاة كأي صلاة من الصلاة التي يصليها، يصلي ركعتين يدعو الله ويبتهل ويتضرع ويستغفر ويكثر من قراءة القرآن، وفي السجود يدعو الله جل في علاه أن يرفع عنه هذا البلاء. الفوائد المستنبطة من هذا من هذه الأبواب، أولها متغيرات الكون لا تكون ولا ترتبط بموت أحد ولا حياة أحد، ولو كان حتى إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ردا على من زعم أن الكسوف كان من أجل موت ابن النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسران لموت أحد ولا لحياته، ولها حكم كثيرة قد بينا بعضها. الفائدة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشير لأصحابه بعدما بين لهم أن هذه الآيات ادعوا إلى الصلاة حتى يرفع الله عنكم البلاء، وإلا فهذه على علامة من علامات الساعة التي ستقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا والساعة كهاتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا هل بلغت أن هذه من آيات الله؟ هل بلغت أن الساعة قريب؟ هل بلغت بأنكم ستقفون أمام الله جل في علاه وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون؟ هل بلغت أن هناك جنة وأن هناك نار، وأن الله جعل خلق الخلق وجعلهم فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير؟ قال هل بلغت؟ قال اللهم بلغت. وهذه دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم استشهد الصحابة على تبليغه، وهذا من فضل النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع النبي وأيضا ليبرئ ساحته أمام الله جل في علاه، كما في حجة الوداع بعدما خطب الناس وبين المناسك وبين أيضا حقوق الزوجة وحقوق الزوج، قال اللهم قال هل بلغت؟ فقالوا نعم، فقال اللهم فاشهد على ذلك. ونحن نشهد ونشهد الله جل وعلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ بل أتم البلاغ، وهذا في كتاب الله مدروس معروف. أين الآية التي تثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ وأتم البلاغ؟ مالي ما في ولا واحد صوماري الآن يساميك في المجلس غير عبد الباري. عبد الباري جزاه الله خيرا يعني تقاعس بعض الأمور، لكن هو واقف. هذا الرجل حق له أن يكون مفتي الصومال، وأنت مفتي مالي إن شاء الله. أنت رضيت أنك تكون مفتي مالي؟ رضيت؟ تتمنى إن شاء الله تكون كذلك، نسأل الله جل وعلا بالعلم يا مالي والله، بثبوتك في هذا في هذه المجالس في طلب العلم ترتقي الى ذلك باذن الله. واصدق الله يرزقك. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. في هنا وجه الدلاله ممتاز ممتاز الاستدلال بهذه الآية، بس من وجه الدلالة وين؟ لا نعم صحيح، أنا بتكلم على الآية، وصحيح يوم أكملت لكم دينكم آية تثبت ذلك، إكمال الدين لا يكون إلا ببلاغ، صحيح ولا لا؟ قد يرد عليك ويقول لا قد أكمل الله الدين بإيه؟ بإرسال ببلاغ للنبي صلى الله عليه وسلم، ممكن ما يكون أتم البلاغ. طب يا رسول بيأمره بلغ، نريد الآية تثبت أنه قد بلغ فأتم البلاغ، مش هتعرف كمان، لازم يشوش عليك. خلاص خلصت خلص؟ عندك حاجة تاني؟ بعيدة أيضا نفس الأمر، نعم يعني قريبة منه، لا لا وإن لم تفعل فما بلغت رسالتها، ممتاز. فين بقى؟ وإن لم تفعل فما بلغت رسالتها، طيب فين بقى الدليل؟ أي نعم فعل، يبقى إذا فعل صحيح، هناك بقى آية تثبت هذا الكلام. جيد فهلاوي تفضل، أهو سبق بها عكاشة. الجرع النايم اللي هناك ده هتقول إن هو في الجزء اللي هو حافظه. في اخ استاذ الضيف العزيز العين اينا، اعترض اخ بقميص احمر في الخلف كده نايم، قل له السؤال معلش سامحنا ايه، تعالى لان السؤال في الجزء اللي انت حافظه. هو فاهم كده؟ في آية في الجزء اللي انت حافظه حضرتك بأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ فأتم البلاغ، وين بقى فيها بعض الانتزاع يعني شوية؟ تفضل دكتور. في الحق شوف المخرج أسرع هو فيها بقى. ايه والله ايه كانت عندك من الأول؟ إيه؟ الحق؟ طب هات صح. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. قال فما منكم من أحد عنه حاجزين، وين وجه الدلالة؟ وين وجه الدلالة هنا؟ طيب ما هو ده وجه الشاهد، هذا وجه الشاهد ممتاز، لكن نريد وجه الدلالة. هو نقول الآن إيش قال الله؟ ولو تقول عين بعض، يبقى لو تقول يبقى لم يبلغ، طيب وتقول يعني هو لو تقول زاد أمرا لم يأمر الله جل وعلا به، أو غير أمرا قد أمر الله أن يأتي به فلم يأتي به على وجه، فلما وجدنا أن الله جل وعلا نفع عنه هذا فمن باب أولى أن ينفع عنه أنه لم يبلغ، مفهوم ولا لا؟ ولذلك عائشة إيش قالت فيها؟ قالت في قول الله جل في علاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، قالت لو من زعم أن محمدا كتم شيئا فقد أعظم الله الفرية، ولو كان كتم شيئا لكتم إيش؟ قول الله جل وعلا وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أتم البلاغ زي قال اللهم فشل. الفائدة الثالثة، الجنة والنار مخلوقتان ردا على المعتزلة أهل البدعة والضلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيت في مقام هذا كل شيء، رأى الجنة بل كاد يأخذ منها عنقوده، ورأى النار حتى تراجع وقال يعني بين الناس أنه نظر إلى النار يعني وجد أشد لهيبا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم. الجنة والنار مخلوقتان، وهذا رد على المعتزل، وقال في النار رأيت النار يحطم بعضها بعضا. الفائدة الرابعة، إثبات فتنة الدجال وفتنة القبر، بادلوا بالأعمال ستا، وهذا حديث وإن كان في ضعف لكن المعنى صحيح. قال هل ينتظرون إلا فقرا منسيا؟ أو غنى مطغيا أو الدجال، أو الدجال شر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. واستدل هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تفتنون أشد وأعظم من فتن، وهذه دلالة أن أعظم الفتن في هذه الدنيا فتنة من الدجال، لأنه يقول للسماء أمطري تمطر، يأتي على الخارب يقول أخرجي كنوزك تخرج، بل يحيي الأموات على لو قلنا بمرة واحدة كالذي قتل وشق نصفين ثم نداه فجاء حيا سعيدا مسرورا قال والله ما زدت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي حذرنا منك النبي صلى الله عليه وسلم. وفتنة القبر ثابتة وما ردها إلا أهل البدعة والضلالة كما سيأتي لنا تفصيل ذلك يوم السبت. أما فتنة القبر فمعناها السؤال، فتنة القبر فمعناها السؤال، لذلك في حديث أسماء الطويل فصلت ذلك، قالت فيقول فيقول فأما المؤمن فيقول ربي الله ومحمد، ماذا تقول في هذا النبي الذي بعث فيكم؟ يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن يأتي بجميع الإجابات على الأسئلة. وأما المنافق فيقول ها لا أدري، رأيت الناس يقولون قولا فقلت مثل ما يقول، فيضرب بالمطرقة ويقال له لا دريت ولا تليت. الغرض المقصود هذه فتنة القبر، وأن يسأل هذه الأسئلة في القبر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. الفائدة الخامسة وهي إثبات عذاب القبر، الأولى إثبات الفتنة، لأن عائشة ما كانت تعرف لما جاءت اليهودية وقالت أعاذك الله من فتنة القبر، قالت أو في القبر فتنة، ثم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقت، وقالت تفتنون كفتنة الدجال. الفائدة الخامسة إثبات عذاب القبر، وإثبات عذاب القبر رأيناه عندما حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى لما رأى النار رأى فيها المرأة اليهودية التي حبست الهرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، هنا تعذب في أي نار؟ النار هذه لا تكون، لا يدخلها أحد، هذه النار التي يخلط فيها الكافر أو ينجو منها المؤمن هي نار الآخرة، يبقى هذا البرزخ، هذه دلالة على البرزخ. لذلك الله جعل ماذا قال في آل فرعون؟ قال يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذه المرة التي رأاها النبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ، وأيضا عمرو بن لحي الذي سائب السوائب وراه يدور حول أمعائه أقصابه، فهذه دلالة على أن هذا إثبات لعذاب القبر. وحديث الإسراء الطويل والمعراج فيه دلالة كبيرة جدا على إثبات عذاب القبر، وأيضا قد رد ذلك أهل البدعة والضلالة، وحتى أهل السنة والجماعة عندما أثبتوا عذاب القبر منهم من انتسب لأهل السنة وهو ليس من أهل السنة، لكن غالبه أنه من أهل السنة، وإن كان في الاعتقاد فيهم آخر كابن حزم، لأنه يرى بأن العذاب أو النعيم في القبر لا يكون إلا على الروح فقط. والصحيح الراجح أننا نقول أنه يكون على الروح تار، وعلى البدن تار، وعلى الروح والبدن تار، وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله عندما نتكلم يوم السبت في هذه المسألة العظيمة. الفائدة السادسة أكثر أهل النار النساء، الحمد لله. هذا يعني هذه المسألة ليش؟ لأنه يعني أنت ما تجد مجنونا جن إلا وسبب الجنون المرأة. كنت وأنا أردت أن أنا أسافر من اسكندرية إلى القاهرة لمناقشة الماجستير على ما أذكر من سنين طوال من الدكتوراه، وأنا أناقش الماجستير يعني الحمد لله كأني أصبت بمصاب، لكن سعدت جدا. كانت في امرأة أمامي هي محامية لا تسكت بحلم الأحوال، عمالة تتكلم مع كل أحد يأتيها، فالذي استخلصته من كلامها قالت أنا دخلت السجون كثيرا وقد قابلت كثير من الناس، وكل الناس أحكام طويلة جدا ووجدت فيهم أمراض نفسية، فاجتمعوا جميعا هؤلاء المحابيس اجتمعوا جميعا على سبب الحبس هو النساء، وهي نفسها اللي قالت ذلك. فقلت اللهم خذها وخذ النساء هذه، إذا كان غير الصالحات طبعا، للمرأة الصالحة بركة. النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا صريحا الدنيا متاع وخير متاعها إيش؟ المرأة الصالحة. أنا هذا كلام على الصالحات، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا لما يكفرن؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. رأت إن أحسن إليها زوجها الدهر فرأت منه شيئا واحدا تكرهه، ماذا تقول؟ ما رأيت منك خيرا، قد والله يبغض الجحود، الله يكره الجحود. أرأيت كيف أنك لو لم تشكر السبب الذي جرى على يديه الإحسان من الله إليك بأن الله لا يقبل شكرك له؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لا يشكر الله، يبغض الله جل وعلا الجحود، لأنك حقا إن لم تشكر الناس لم تشكر ربك جل في علاه، بل أنت ستكون أجحد لنعيم ربك جل في علاه، وتقول كما قال الآخر إنما أتيت على علم عندي. الفائدة السابعة الآيات تكون لتخويف الناس، وهذه من رحمة الله بالعباد، حتى يتوبوا حتى يأوبوا حتى تكون سرعة الفيئة والرجعة. الفائدة الثامنة إثبات صفة الغيرة لله جل في علاه. إثبات صفة الغيرة لله جل في علاه. قال: إن أحد أغير من الله، يعني ما أحد أغير من الله أن يزني عبده وتزني أمته. وهذه صفة الغيرة هي صفة كمال وجلال وكمال وبهاء لله جل في علاه وعظمة. وهذه قلنا لغيرة الله جل في علاه أنه حرم المحرمات، وهذا يعني تفصيله أيضا يأتي في يوم السبت. الفائدة التاسعة: الصلاة هي سبب تفريج الكروبات. نعم والله، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سجد عبد لله سجد إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. أما رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا بلال أرحنا بها، يا بلال أنت تشتكي إلى ربك تدعو ربك وأنت في السجود وتذل نفسك ووجهك الذي هو أشرف فيك أشرف المواضع فيك يكون في الأرض ذلا لله جل وعلا وخضوعا. فالصلاة هي أحب الأعمال إلى الله جل في علاه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة خير موضوع، فليستكثر أحدكم أو ليستقل. ولذلك قال: ما أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، فإن صلحت أفلح ونجح، وإن فسدت خاب وخسر، ونعوذ بالله من ذلك. عامة ما عندنا وقت، كنت أتمنى أن ندخل على الحج، لكني سعيد مسرور بأن الله تعالى قد أنهانا من صلاة الكسوف. بقي لنا صلاة الجنازة وتنتهي بفضل الله جل في علاه.